نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرم رحمه الله تعالى في متنه دليل الطالب لنيل المطالب، باب عشرة النساء. يلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وأن لا يمطله بحقه، وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه، وليكن غيورا من غير إفراط. وإذا تم العقد وجب على المرأة أن تسلم نفسها لبيت زوجها إذا طلبها، وهي حرة يمكن الاستمتاع بها كبنت تسع إن لم تشترط دارها، ولا يجب عليها التسليم إن طلبها وهي محرمة أو مريضة أو صغيرة أو حائض، ولو قال لا أطأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. باب عشرة النساء، أي كيف تعاشر المرأة. وهذا باب شريف من أبواب العلم، ضمنه الفقهاء في كتاب النكاح، وأفرده الأئمة الأوائل بكتب مستقلة، حتى أفرد الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي كتابا في سننه الكبرى عنونه بهذا العنوان، كتاب عشرة النساء، لما جاء في الشريعة من تنظيم هذه الأسرة والعلاقة بين الزوج وزوجته، فكيف يعاشرها وكيف يستمتع منها. فلله در هذه الشريعة التي ما تركت أمرا يحتاجه الناس إلا وأبانته وفصلته تفصيلا وبيانا، لا يحتاج معها إلى غير هذه الشريعة، لا إلى دساتير موضوعة، ولا إلى قوانين مستوردة، ولا إلى سلوم بالية وعادات مخالفة. قال رحمه الله تعالى: يلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وألا يمطله حقه. ذكر هذه الأصول الثلاثة التي تجمع العشرة الشرعية بالمعروف. الأمر الأول الصحبة الجميلة، الصحبة الحسنة. الأمر الثاني كف الأذى، فلا يؤذيها ولا تؤذيه. الأمر الثالث ألا يماطل كل من الزوجين بحق الآخر، وهذا الذي أمر الله عز وجل به في آية النساء، فقال جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. ومعنى المعروف ضد المنكر، ومعنى المعروف ما تعارفتم عليه مما لم ينهى عنه. ومثله قول الله جل وعلا في آية البقرة: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فإن المعروف قسيمه غير المعروف وهو المنكر. وهذا مع ما جاء في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. إذن مدار العشرة بالمعروف على أمور ثلاثة: الصحبة الجميلة، وهي الصحبة الحسنة، ولا غرو، فقد صار هذا الرجل بهذا العقد أقرب إليها حتى من أبيها وأمها، وصارت هي أقرب إليه حتى من أمه، فإنها تنكشف عورته عليها ولا تنكشف عورته على أمها. الأمر الثاني كف الأذى، فلا يجوز أن يؤذيها ولا يجوز هي أن تغيظه وأن تؤذيه. ثالثا ألا يماطل أحد بحق الآخر، وهذه يأتي بيانها تفصيلا إن شاء الله. ثم قال: وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه. حق الزوج على زوجته أعظم من حق الزوجة على زوجها، ولا يعني هذا التعظيم إهمال حق الزوجة على زوجها، وإنما بيان أن حق الزوج أعظم من حق الزوجة، وهذا مأخوذ من عموم قول الله جل وعلا: وللرجال عليهن درجة. وقد جاء في الحديث عن معاذ رضي الله عنه أنه قدم من الشام فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فذهب يركع له، فقال: ما هي معاذ؟ قال: رأيتهم يصنعونه لعظمائهم وأنت أحق بذلك منهم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. أخرجه الترمذي وصححه. ففيه أن الركوع يسمى سجود، ولهذا في سورة صاد: وخر راكعا وأناب، في داود عليه السلام، فركوعه سجوده، وهذا السجود هو سجود تحية. ولهذا قال: لو كنت آمرا أحدا أن أحد أن يسجد لأحد، أي لو أني أذنت بهذا الفعل لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. وهذا سجود التحية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حسم مادته وسدها حتى في سجود التحية، وإن كان مشروعا عند من قبلنا، فإن الملائكة سجدت لآدم بأمر الله لها، وسجد يعقوب وزوجه وأبناؤه 11 سجدوا لمن؟ ليوسف عليه الصلاة والسلام، أو عليهم الصلاة والسلام. وهذا سجود تحية، لكن شريعتنا حسمت هذا الباب وهذه المادة، فمنعت منها حماية لحمى التوحيد وسدا لذرائع الشرك. قال: وليكن غيورا من غير إفراط. وهذه شيمة الرجال الكرام، الغيرة على محارمهم، وأن لا يكونوا ذيوخا لا يغارون على محارمهم كالبهائم. إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. لكن الغيرة هنا غيرة غير مفرطة، توقع في الوسواس وسوء الظن وفي الريبة، فهي غيرة يبغضها الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث عند أحمد وبعض أهل السنن، حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الغيرة ما يحب الله، ومن الغيرة ما يبغض الله، ومن الخيلاء ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله. فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، أي فيما يجلب الارتياب والشكة، والغيرة التي يبغضها الله الغيرة في غير الريبة، يكون غيورا في ملابس أهله، في عوراتهم، في من يخرجون معه، في من يدخل عليهم، في من يصاحبونه، غيرة من غير ريبة. ومن الخيلاء ما يحبه الله، كما في حديث الحرب: إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، لأن موضع الحرب غير موضع السلم، فيه إعزاز دين الله جل وعلا. قال: وإذا تم العقد، أي على المرأة، وجب عليها أن تسلم نفسها لبيت زوجها إذا طلبها وهي حرة. عقد الرجل على المرأة فيجب عليها أن تسلم نفسها إليه إذا طلبها، وإذا كان من عرفهم يتأخرون بعد العقد مدة حتى تتجهز يتعازمون بالحفلة وغيرهم، فهذا يرجع لعرف الناس. إذا طلبها وهي حرة، فإن كانت أمة فلا تسلم له إلا بالليل لأنها في النهار في خدمة أهلها ومواليها، نص على ذلك الإمام أحمد. وهي حرة يمكن الاستمتاع بها، أي تتحمل وتطيق أن يستمتع بها زوجها، لأن هذا من مقاصد النكاح. وسبق أن النكاح له مقاصد أشهرها ثلاثة، ما هي؟ قضاء الوطر، وحصول النسل، وحصول المودة بالعشرة. يمكن الاستمتاع بها كبنت تسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة وهي بنت تسع، إن لم تشترط دارها. فإن اشترطت على الزوج أنها تبقى في دارها أو عند أهلها أو في مدينتها فإن هذا الشرط يلزم. فإن نقلها عن دارها أو عن بلدها الذي اشترطته لها الفسخ، ولا يجب عليها التسليم إن طلبها وهي محرمة حال إحرامها بالحج أو بالعمرة، لأن الجماع والمباشرة من المحظورات المتعلقة بالنسك. وكذلك لا يجب إذا كانت مريضة، لأن المرض عذر يمنع الاستمتاع بها. المرض ما هو بالدلع، أن تكون مريضة مرضا يمنع الاستمتاع بها. أو صغيرة لا تتحمل ولا تطيق، أو كانت حائضة في حال الحيض. ولو قال الزوج إني لا أطأ، أي اشترط عليكم أني ما أطأها، فإنه لا يلزم أن تسلم نفسها إليه. وأما في الحائض فهذا محل بحث، لأنه يجوز أن يباشر زوجته وهي حائض في كل شيء إلا في موضع الجماع، موضع الولد. ولأن المقصود من الجماع من العشرة ليس فقط الجماع، بل الجماع وتوابعه من الأنس والإلفة وما يلتحق بها من الخدمة. نعم. فصل. وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت، ما لم يضرها أو يشغلها عن الفرائض، ولا يجوز لها أن تتطوع بصلاة أو صوم وهو حاضر إلا بإذنه، وله الاستمناء بيدها والسفر بلا إذنها، ويحرم وطؤها في الدبر ونحو الحيض وعزله عنها بلا إذنها، ويكره أن يقبلها أو يباشرها عند الناس، أو يكثر الكلام على حال الجماع، أو يحدث بما جرى بينهما، ويسن أن يلاعبها قبل الجماع، وأن يغطي رأسه، وأن لا يستقبل القبلة، وأن يقول عند الوطأ بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وأن تتخذ المرأة خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع. هذا الفصل عقده الماتن رحمه الله في آداب الجماع وسننه. قال: وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت في الليل وفي النهار، في الحضر وفي السفر، في البرد وفي الحر، وعلى أي صفة كانت، يأتيها من أمامها، من ورائها، في موضع الولد، من على جنب، قائما قاعدا، على أي صفة كانت، لعموم قول الله جل وعلا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. ما معنى أنى شئتم؟ قال جابر بن عبد الله: من بين يديها، أي من أمامها ومن خلفها، غير أنه لا يأتيها إلا في المأتى. في المأتى أي موضع الجماع، أخرجاه في الصحيحين. وهذا من حق الزوج على زوجته. ولهذا إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه دعاها للجماع أو لغير الجماع فأبت، باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح، لأنها قصرت في حق زوجها. وعبر بالحق للزوج، وإن كان للزوجة حق لكن الغالب أن الذي يطلب ذلك هو الزوج، وإلا فللمرأة أيضا حق في هذا، وقد تكون شهوتها أقوى من شهوة زوجها. يستثنى من هذا حالتان، الحالة الأولى أو ثلاث حالات. الحالة الأولى ألا يضرها، فإن كان يضرها بكثرة الوطء فإن الشريعة تمنع الضرر، لا ضرر ولا ضرار، قد يكون عنده شبق وشهوة مضاعفة لا تطيقها المرأة، فهنا لا يجب عليها أن تسلم نفسها له كل وقت، بل على ما يصطلحان. ولهذا يؤمر بالصبر إن لم يستطع النكاح ثانية وثالثة. ومن القضايا المشهورة التي عرضت على العلماء أن رجلا به شدة شهوة شبق، فجاءت امرأته تشتكي، فصلح بينهما على ست في النهار وست في الليل، فرضيت ورضي، ثم لم يقنع هو يريد زيادة، بدأ يتسلف منها من حق باتر وبعده، فما لم يضرها الوطء فإنها يجب أن تسلم نفسها له، فإذا أضرها فإنها لا تسلم نفسها حال الضرر لا في عدده ولا في مدته، فليؤمر هذا بالنكاح. والآن بالعلاج، فإن العلاج فيه مندوحة. الثاني أو يشغلها عن الفرائض، يشغلها عن فرض الصلاة، فرض الصيام، ولا يجوز لها أن تتطوع بصلاة أو صوم وهو حاضر إلا بإذنه. تحب الصلاة وكل ما دخل عليها ولها صف تصلي هو يبيها، لا يجوز لها ذلك، تكتفي بالفرائض والنوافل المكتوبة فقط. وأما الصوم فالنوافل فيه الحديث، لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، يعني صيام إيش؟ صيام النافلة، خرجاه في الصحيحين. وله الاستمناء بيدها، قال ذلك إذا كان يضرها كثرة الوط ولا تتحمل يقضي وطره منها بيدها، لأن هذا داخل في عمومي إيش؟ إلا على أزواجهم، فقال الله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. استمناؤه بيد زوجته لا يلام عليه، فمن ابتغى وراء ذلك أي تعدى الزوجة وملك اليمين فأولئك هم العادون أي المعتدون. والسفر بلا إذنها، له أن يسافر بغير إذنها لأنه ليس لها ولاية عليه. الآن تقول لا ما تسافر، لا أنت معلمني مستأذني، ليه؟ استضعفته أو استنوق الجمل، صار الجمل ناقة، غدا الرجال كالأنثى. الموضع الثالث الذي يحرم أن تسلم نفسها إليه وطؤها في الدبر، لا يجوز أن توطأ المرأة في دبرها في موضع الشرج. وفي الحديث إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن أي في أدبارهن، أخرجه ابن ماجة. ونحو الحيض، يحرم وطؤها في الحيض بالإجماع، بقول الله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يطهرن من المحيض، فإذا تطهرن اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. طيب، جاء في الحديث عند أبي داود وعند الترمذي صححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هل معناه أن مجرد الوطء في الدبر كفر؟ ها؟ هذا له عند أهل العلم توجيهان. الأول: إن استحل ذلك، اعتقد أنه يحل له أن يطأها في دبرها مع علمه بحرمة ذلك، فهذا استحل أمرا محرما، ومن استحل أمرا محرما يعلم، فإن عند وكابر فإنه يكفر بعد هذا التعليم، يكفر بعد هذا التعليم. الحالة الثانية: أن هذا من نصوص الوعيد، من نصوص الوعيد، فيبقى الوعيد على إجماله وعلى عمومه، لا يفصل ولا يفسر. قال: وعزلها عنها بلا إذنها، يحرم عزله عنها بلا إذنها، لأن الماء الذي يخرج منه لها فيه نصيب من جهة النسل ومن جهة كمال اللذة والاستمتاع، فلا يعزل عن زوجته إلا بإذنها. وفيها حديث عمر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، فإنه وإن كان فيه ضعف، لكن كما مر علينا في أصول أحمد أن الحديث الضعيف أحب إليه من محض آراء الرجال. والعزل عن غير الحرة يجوز، ففي حديث جابر في صحيح مسلم: كنا نعزل والقرآن ينزل. يعزلون عن من؟ عن السريات، عن الرقيقات، لا عن الحرائر من الزوجات. قال: ويكره أن يقبلها أو يباشرها عند الناس، هذه كراهة التحريم، يكره أن يقبل زوجته أو يشفشفها أو يمص لسانها أمام الناس، هذا حرام. والمباشرة أن يضمها، والفقهاء يقولون أن هذا مكروه لأنه دناءة ولأنه حرام وإن كانت حلال له. أو يكثر الكلام حال الجماع، قياسا للجماع على التخلي، لحديث: لا تكثر الكلام عند مجامعة النساء، فإن منه يكون الخرس والفأفأة، الفأفأة التردد بالكلام. الحديث وإن كان فيه ضعف لكن قاسوه على التخلي، إلا كلاما يتعلق بالعشرة بينهما. ويكره أيضا أن يطأ زوجته متجردا، ليس عليه ملابس وليس عليها ملابس، وهذه موضة للأسف لما جاءت هذه الوسائل المعاصرة في التواصل بين الناس والمقاطع، وجرت على هذه الأجهزة بقصد أو بغير قصد، نشأ من يتجرد أمام أهله كتجرد البهائم. نهانا عن ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال: إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين، الحمار والحمارة. قال: ويكره أن يكون استمتاعه في مكان يراه غير طفل لا يعقل، إذا كان الطفل صغير لا يعقل فلا بأس، أما إذا كان يعقل ويعرف فهذا مكروه أن يطأ زوجته، ومحرم أن يطأ زوجته عنده. وكره أن ينزع قبل فراغها، حديث أنس عند الإمام أحمد وعبد الرزاق وغيرهما: إذا قضى أحدكم حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها، لأن لها حق. ويحرم أيضا أن يحدثا بما جرى بينهما، إذا انتهى راح يسولف: والله أنا سويت وزينت وفعلت، وهي تسولف: سوابي وحطبي وزينبي، هذا محرم، لأن هذه من المجاهرة، فإن من المجاهرة أن يصبح الرجلان وقد سترا فيكشف سترهما، يصبح الرجل وأهله وقد سترا فيكشفان ستر الله عليهما. هذه من المحرمات. يسن أيضا أن يلاعبها قبل الجماع، وهذه سنة أن يلاعبها بالكلام وبالفعل وبالتحسيس وبالتمليس وبالتقبيل وبالضم قبل الجماع لتنهض شهوتها، فإنها إذا نهضت شهوتها وتطابقت مع شهوته صار بينهما إلف عظيم من أول ليلة، يقع بينهما مودة وإلف عظيمين من أول ليلة. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث لسن من اللهو، مداعبة الرجل أهله، لو الليل كله وداعبها لا يعد هذا من اللهو، وتلعيبه تدريبه فرسه، وبريه نعله، بريه نبله، فهذه الثلاث لسن من اللهو. ويسن أن يغطي رأسه عند الجماع، يعني يستتر، تغطية البدن واجبة لكن تغطية الرأس هذه سنة عند الجماع وعند الخلاء. وهذه السنة لا أعلم لها دليل إلا ما ذكره بعض الفقهاء استحسانا، وأن لا يستقبل القبلة عند الجماع لأن عمرو بن حزم كره ذلك رضي الله عنه، وهذا أيضا استحسان. ويسن أن يقول عند الوطء أي قبل الوطء: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قد جاء في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فكتب بينهما ولد لم يضره الشيطان. وهذا من ذكر الله في هذا الموضع، يقوله قبل الجماع: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وفي قول الله جل وعلا: وقدموا لأنفسكم، قال عطاء: هو التسمية عند الجماع. قال: وأن تتخذ المرأة خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع ليمسح بها. هذا مما تربى عليه البنت العاقلة الموفقة، أنها تمد لزوجها منشفة أو خرقة يتمسح بها من الأذى اللزج بعد الانتهاء من جماعه إياها. دليل ذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت تمد للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة يمسح بها بعد الجماع. نعم. فصل: وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه، لكن الأولى لها فعل ما جرت به العادة، وله أن يلزمها بغسل نجاسة عليها وبالغسل من الحيض والنفاس والجنابة، وبأخذ ما يعاف من ظفر وشعر، ويحرم عليها الخروج بلا إذنه ولو لموت أبيها، لكن لها أن تخرج لقضاء حوائجها حيث لم يقم بها، ولا يملك منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها ما لم يخف منهما الضرر، ولا يلزمها طاعة أبويها بل طاعة زوجها أحق. هذا الفصل في حق المرأة على زوجها، أجملت الحقوق كما سبق بثلاثة: حسن العشرة، وألا يحصل أذى، وألا يقصر أحدهما بحق الآخر. حق المرأة على زوجها أن يطعمها مما طعم، وأن يلبسها مما يلبس، وأن يسكنها معه، هذا حقها عليه، وجماع ذلك هو في النفقة والسكنى. حق الرجل على زوجته أضعاف ذلك: ألا تعصيه في معروف، فإن عصته صارت ناشزا كما سيأتي، وألا تدخل بيته أحدا إلا بإذنه، ولا تجلس أحدا على مجلسه إلا بإذنه. قال: وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه. هذا نص عليه الإمام أحمد ونص عليه غيره من أهل العلم. قالوا: لأن المعقود عليه هو منفعة البضع الوط، فغيرها من منافعها لا يملكه. والوجه الآخر أنها ملزومة بذلك بأن تخدم زوجها في عجن، في خبز، في طبخ، كنس، تنظيف، لأن هذا داخل في عموم قول الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف، أي ما تعارفتم عليه من غير نكير. قال: لكن الأولى لها فعل ما جرت به العادة. هذا الأولى. شيخ الإسلام يقول: لا، يجب أن تفعل ما يفعله مثلها لمثله. فإن كان في عرف البلد أن المرأة تخدم الزوج، تطبخ في بيتها، تهيئ المكان، تعتني بأولاده، فيجب هذا عليها، يجب هذا عليها. وله أن يلزمها بغسل نجاسة عليها. إذا كان عليها نجاسة حيض فيأمرها بأن تغتسل، أو من جنابة أو من نفاس، ويأمر وبأخذ ما يعاف من ظفر وشعر. إذا كان يعاف أن تطيل شعرها، أو أن لا تأخذ من شعر قبلها وإبطيها، أو شعر ساعديها وساقيها، فيجب عليه، يجب عليها أن تأخذ هذا الشعر لأنه يعافه. وكذلك الظفر الذي يؤذيه. وطحن النساء الآن في عادة وهي إطالة الأظافر أو إيش؟ الأظافر الصناعية، فهذه محرمة حتى لو أذن بها الزوج. الأظافر الصناعية محرمة، نعم ليست من الوصل لأن الوصل في الشعر، لكنها من التشبه بالكافرات، سواء في جميع الأصابع أو في الخنصر وحده. فإن كان الزوج يكره الظهر الطويل وهي تقول: لا، بطول أظافري علشان الناس، أو بغير شكلي علشان الحريم والبنات، فلا يجوز لها ذلك. ويحرم عليها الخروج بلا إذنه ولو لموت أبيها. لا تخرج من مكانه، من بيته، إلا بإذنه، حتى لو كان في موت أبيها لا تخرج، فكيف بزيارتهم؟ لا تخرج إلا بإذنه. فإنه جاء في منتخب عبد بن حميد من حديث أنس أن رجلا سافر ومنع زوجته من الخروج، فمرض أبوها، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في حضور جنازته، قالت: اتقي الله ولا تخالفي زوجك. فأوحى الله إلي أني قد غفرت لها بطاعة زوجها. وطاعة زوجها أوجب عليها من طاعة أمها، إلا أن يأذن لها، لكن يستحب أن يأذن له أن تعود المريض من أهلها. لكن لها أن تخرج لقضاء حوائجها التي لم يأذن بخروجها، حوائجها الضرورية، تحتاج أشياء ضرورية ما يعرفها إلا هي، تخرج تأتي لها بطعام. قال: ولا يملك أي الزوج منعها من كلام أبويها، ولا منعها من زيارتها. لا يملك منعها من كلام أبويها، لو قال: ما تكلمين أبوك ولا أمك، ما له طاعة، تكلمهم مشافهة أو عبر الهواتف والوسائل. وليس له أن يمنع أبويه من زيارتها، لكن يجوز أن يمنعه، أن يمنع المرأة من أن تزور أمها وأبيها إذا كان فيه مصلحة أن لا تضيع بيتها أو كان عند أمها وأبيها ما يسوءه ويضره. ولهذا ولا منعهما أي الأبوين من زيارتها. والأصل في هذا كله أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ما لم يخف منهما الضرر. يخاف من أبويه من أبويها أن يضراها، أما إنهم قوادين أو عندهم سحر أو تعلم سحر فله أن يمنع زوجته من لقاء أبويها أو أن يزور أبواها زوجته. ولا يلزمها طاعة أبويها، لو قال أبوها وأمها تطلقي منه فارقيه فلا يلزمها أن تطيع أبويها في فراقه ومخالفته. لو قال لها أبوها أو أمها لا تطيعينه اعصيه، لا يجوز لها أن تطيع والديها في معصية زوجها ما لم يأمر بمعصية، بل طاعة زوجها أحق لأنها هي الواجبة عليه. ثم قال فصل: ويلزمه أن يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من أربع. هذا الفصل في الأحكام المتعلقة في مبيت الزوج عند زوجته الذي هو الجماع، المبيت يعبر عنه بالجماع، وكذلك في القسم وفي الوط. قال يلزمه أن يبيت الرجل عند الحرة أي عند الزوجة الحرة بطلبها ليلة من أربع ليالي، إذا لم يكن له عذر من مرض يقعده أو سجن أو سفر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: إن لزوجك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، ولربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. أخرجاه في الصحيحين. ولزوم أن يبيت عندها ليلة من أربع ليالي لأنه يفترض أن له أربع من النسوة فلها ليلة، ولا يلزم مع هذا المبيت أن يحصل وطء، لا يلزم ذلك. وفي هذا قصة وقعت في عهد عمر رضي الله عنه، أنه جاءت إليه امرأة وعنده كعب بن سوار، فقالت: يا أمير المؤمنين، ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي، والله إنه ليبيت ليله قائما يصلي ويظل نهاره صائما. فاستغفر لها عمر وأثنى عليها: الله يغفر لك، الله يوفقك. فاستحيت المرأة وقامت راجعة، فقال كعب بن سوار: يا أمير المؤمنين، هل أعديت المرأة على زوجها؟ فلقد أبلغت إليك في الشكوى. فقال لكعب: قد نادى المرأة، اقضي بينهما فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهم. قال: فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة، يعني هي الرابعة، فاقضي بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن، ولها يوم وليلة، يخلي عنها الصيام في النهار وإحياء الليل كله في الليل، وفي بضع الرجل مع أهله أجر وصدقة. قال عمر: والله ما رأيك الأول بأعجب من الآخر، اذهب فأنت قاض على البصرة. جعل كعب بن سوار قاضيا على البصرة، في رواية قال: نعم القاضي أنت. ويلزمه أن يبيت عند الأمة، يتزوج الأمة ليلة من سبع ليالي، لأنها أكثر ما يمكنه جمعهن مع الحرائر، فإذا جمع مع ثلاث حرائر فتكون هذه لها ليلة من سبع ليالي. وسبق أنه لا يجوز للرجل الحر أن ينكح الأمة إلا بشرطه أن يخشى على نفسه العنت، الشرط الثاني أن لا يجد طولا لنكاح الحرة، لا يجد ما يدفع لنكاح الحرة، فبهذين الشرطين يجوز أن ينكح الأمة. ليه؟ لأن أبناء الأمة يتبعون أمهم في الرق. قال: وأن يطأ في كل ثلث سنة مرة إن قدر. المبيت لها ليلة من 4 ليالي، ولا يلزم مع المبيت وطئ، أقل مدة يطأ فيها مرة كل 4 أشهر، بشرط أن يقدر، شرط الثاني أن تطلبه هي للوطئ، لأن الله جعل الإيلاء كم؟ 4 أشهر. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا أي رجعوا على الإيلاء والحلف فإن الله غفور رحيم. ولهذا الواجب في الوط أن يكون كل 4 أشهر، وهي ثلث سنة. هجري ولا ميلادي؟ هجري. هجري. ليش في هالمسائل تبقوا بالهجري وفي غير الطالبون بالميلادي؟ هذه قسمة ضيزة. العبرة بالأشهر الهجرية القمرية. فإن أبى الوطء بعد 4 أشهر، طلبته بالوطء فأبى، فرق الحاكم بينهما إن طلبت، قالت ما أصبر أبي تفسخني منه، فإنه يفرق بينهما الحاكم. قد جاء عن الإمام أحمد في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، كل يوم يقول غدا أدخل بها، غدا وراح غدا وبعد غدا إلى شهر، هل يجبر على الدخول؟ قال: أذهب إلى 4 أشهر، إن دخل بها وإلا فرق بينهما، حيث جعله كالمؤلي كحال الإيلاء. وإن سافر، اسمعوا أيها المغتربون، وإن سافر أي الزوج فوق نصف سنة في غير أمر واجب. نصف السنة كم هي؟ 6 أشهر. في غير أمر واجب كالحج والجهاد في سبيل الله، أو فيما لا بد له منه كالعلاج، أو طلب رزق يحتاج إلى طلب رزق يحتاج إليه، طلبت قدومه أي بعد 6 أشهر لزمه أن يرجع. لماذا؟ ليقضي وطره. فإن أبى بلا عذر، ما عنده عذر، فرق بينهما بطلبها، بأن تطلب ذلك. إذا ما طلبت وصبرت فلا يفرق بينهما. هذا ما يتعلق بحقها عليه في الوط. وذكر هنا حق المرأة، لأن الغالب أن الرجل يصيب وينال حقه بالطيب ولا بالغصيبة. لكن بيجيكم رجاجيل، لا والله إلا أدرك ما صويت الليل، هي تضربه، فتنقلب عندئذ المسألة أنه لا يجوز لها أن تمنعه من حقه بها. مجرد التعب البسيط والمرض البسيط لا يمنع المرأة أن تسلم نفسها لزوجها. طيب، هذا في من عنده واحدة. إذا كان عنده عدة نسوة، هذا الرجل حقا ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت، وهذا بالإجماع يسوي بينهن بالمبيت. والعدل في بين الزوجات في أمور 3: في المبيت، وفي النفقة، وفي السكنة. هذا الأصل. تأتي لهذه مسائل استثنائية كما سيأتي. من المسائل الاستثنائية إذا سافرت في ليلتها، راحت بتحضر زواج مع خواتها، لا يلزمه أن يبقى في البيت لوحده، يروح يبات عند من شاء. واضح هذا؟ هذا ظرف استثنائي ما يعوضها، هي التي سافرت بنفسه. من الظروف الاستثنائية في النفقة، اشترطت عليه، هي بنت يسار وبنت غنى، اشترطت عليه شرطا فيجوز أن يزيدها بهذا الشرط لأنه قبله عليها. السكنة، قالت أنا ما أسكن في شقة، تحطني في قصر في فلة، ورضي يجب عليه أن يفي. طيب، ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك. ومن مال إلى إحدى نسائه دون الثانية كان ظالما. وقد جاء في الحديث، حديث أبي هريرة: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، فضيحة له. السنة في القسم أن يكون ليلة وليلة، والليلة تبدأ من متى؟ غروب الشمس. من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الساعة 12 ليلا، صح؟ لا، إلا بعدها واحدة صباحا في توقيت الناس، إلى طلوع الفجر، هذا التوقيت الشرعي لا التوقيت الغربي. هذه السنة ليلة وليلة، فالقسم في الليل والنهار لطلب المعاش، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يجوز أن يجعلها ليلتين ليلتين أو أسبوع أسبوع، بشرط أن يرضين بذلك. قال: إلا أن يرضين بأكثر، لأن الحق لا يعدوهن. ولقوله عليه الصلاة والسلام لأم سلمة: لو سبعت لك سبعت لنسائي، خرجه مسلم في الصحيح. وهذا القسم يكون للمسلمة وللحرة وللذمية، أن تزوج يهودية أو نصرانية عفيفة. قال: ويحرم دخوله في نوبة واحدة إلى غيرها إلا لضرورة، وفي نهارها إلا لحاجة. لا يجوز أن يدخل على الثانية في الليل إلا للضرورة، كأن ينزل بها الموت، أو يقع عندها حريق يخشى هلكته، هذه من الضرورات. وفي النهار يدخل للحاجة، حاجة يوقظ أولاده، يربيهم، يصلحهم. ويجوز إذا دخل على زوجاته في النهار اللي ما هو بليلتها ولا هو بيومها أن يصيب منها كل شيء إلا أمرين: لا يجامع، ولا يطيل المكث واللبث. قد يحب الصغير ولا أكثر من الكبير، يروح يسولف عندها ويستانس، لا يجوز هذا له. فالدخول للحاجة، أما القسم في الليل فإنه في المبيت وهو الليل. قد جاء في حديث أبي داود عن عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علي في يوم غيري فينال مني كل شيء إلا الجماع، يقبل، يضم، يعاشر، يؤانس، إلا الجماع لا يصيب منها. طيب، يجوز للرجل أن يطوف على نسائه في ليلة واحدة؟ نعم، لكن يبدأ أولا بمن هي ليلتها، فإن كان عنده قدرة طاف على البقية بغسل واحد، ثبت هذا عن فعله من فعله صلى الله عليه وسلم. وقد زعم بعض الناس أن هذا من خصوصيات النبي، والصحيح أن هذا ليس خاص به عليه الصلاة والسلام، بل هذا تشريع. من دقة الشريعة: إن طلق واحدة في وقت نوبتها، عنده أربع من النسوة، يوم جاء دور الرابعة في يومها قال: أنت طالق. قال: إذا طلقها في نوبتها فهو آثم، لأنه منعها حقها في هذه الليلة. طيب، متى يطلق؟ إذا انتهت ليلتها، لئلا يظلمها بمنعه حقها. ويقضيها متى نكحها، إذا نكحها تزوجها يقضيها مكان هذا اليوم أو هذه الليلة التي أفسدها حقها. قال: ولا يجب أن يسوي بينهن في الوطء ودواعيه. يقول ابن أخي الموفق: لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم، ما هو إذا جامع لي لابد جامع الثانية، هذه أمور مبناها على الرغبة، لكن المبيت نفسه لابد يبات عند هذه وعند هذه، ولا يلزم مع المبيت أن يحصل وطء أو دواعيه، لأن هذا داعيه الشهوة، والشهوة لا سبيل إلى التسوية بين النساء فيه، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل. وسبق في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. ولا يجب أن يسوي بينهن في النفقة والكسوة حيث قام بالواجب. أمن المنزل، لكن هذه منزلها كبير ذي صغير، ما يلزمه أن يساوي بينهما. هذه بنت يسار ذي بنت متوسطة، لا يلزمه أن يسوي بينهما إذا قام بالواجب وهو الأقل، وإن أمكنه ذلك كان حسن. إذا أمكن أن يسوي حسن، لكن ليس من باب الواجب وإنما من باب الاستحباب. نعم. فصل. وإذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا وثيبا ثلاثا، ثم يعود إلى القسم بينهن، وله تأديبهن على ترك الفرائض، ومن عصته وعظها فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء، وفي الكلام ثلاثة أيام فقط، فإن أصرت ضربها ضربا غير شديد بعشرة أصوات لا فوقها، ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها. نعم، هذا الفصل فيما يتعلق بحق الزوج في المبيت وحقه على زوجته في التأديب. إذا تزوج الرجل بكرا أقام عندها سبعا، سبع ليالي بما فيها الأيام، فهي أنها تابعة لليالي. وإذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا، أي ثلاث ليالي، ثم ما زاد على ذلك يعود للقسم بينهن، أي بين النساء، وتصير الجديدة آخر نوبة، آخر نوبة لها، لأنه انتقل منها، لما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، ويتزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. هذه السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها مع نسائه. ونفرض أن رجل له أربع زوجات، تزوج الأخيرة وهي بكر لها سبع ليالي، ثم يبدأ بالقسم، يرجع إلى الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وتكون هذه الجديدة آخر ما تكون في النوبات، وهكذا ما يحط قرعة يقول نبدأ من جديد، لا، تكون هذه الجديدة آخر ما تكون في نوباته من نسائهن، يرجع إلى القسمة التي كانت قبل ذلك بين النساء كلهن. وقد بلينا وللأسف بمن ينكحون النساء فيزهدون بأمهات الأولاد، يقول والله هذه الجديدة تستحي أو تخاف بروح أنام عندها، كذاب، لأنها صغيرة، لأنها جديدة. هذه من الأعذار التي يتخذها بعض الناس، ما دامت نساؤهن يطالبن بحقوقهن في القسم يجب أن يقسم، فإن كان عاجزا عن القسم يخيرهن بين أمرين، بين أن تتنازل عن وضعها أو يسرحها لئلا يتحمل إثمها، ويعتذر بأنها صغيرة أو غريبة أو تخاف، هو كذاب يبيها هي، لكن يأتي بهذه الأعذار الباردة ليسوغ لنفسه. وله، أي للزوج، تأديبهن، أي نسائه، على ترك الفرائض. بل قال الإمام أحمد: أخشى أن لا يحل لرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي أو لا تغتسل من الجنابة أو لا تتعلم القرآن. قد جاء في حديث معاذ رضي الله عنه، رواه الإمام أحمد وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفق على عيالك من طولك، أي من قدرتك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، أي لا تخلي الضرب تأديبا، وأخفهم في الله جل وعلا، خفهم في الله سبحانه. ومن عصته، هذه أحكام المرأة الناشز. الناشز هي المرأة التي تعصي زوجها في المعروف. ومن عصته وعظها، نصحها، خاصمها، خوفها بالله، يذكر لها حقها عليه بالسمع والطاعة. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أصرت مع الموعظة هجرها في الموضع ما شاء ما دامت ناشزا عاصية. ولا يلزم ذلك بثلاثة أيام، لا، لو أسبوع، لو شهر، ما دام أنها مقيمة على معصيتها له. ومعنى هجرها في المضجع أنك لا تضاجعها في الفراش. والنبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه فلم يدخل عليهن شهرا لما طالبنه زيادة النفقة كما جاء في الصحيحين. أما في الكلام ثلاثة أيام فقط، لا يزيد عن ثلاثة أيام، لحديث أبي هريرة: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. فإذا كان هذا في الأخ فالزوج عندهم من باب أولى. فإن أصرت، ما نفع معها الموعظة ولا الهجر، يابس راسها عنيدة، فإن أصرت جاز ضربها ضربا غير مبرح، ضربها ضربا غير شديد، لحديث عمرو بن الأحوص، وفيه: فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. أخرجه أهل السنن. غير مبرح غير شديد. وجاء في الحديث متفق عليه: لا يجد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم. يضربها ضرب العبد بالعصا حتى تكسر العصيان على ظهرها، ثم في آخر الليل أو في آخر اليوم ينام معها. هذا ما هو بتربية ولا حياة آدمية، هذه حياة بهائم. والضرب غير مبرح، أي غير الشديد، بطرف المسواك، بطرف الثوب، ولا يضرب في الوجه، ولا يقبح الوجه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: بعشرة أصوات لا فوقها. إن احتجت التأديب لا يزيد عن عشرة أصوات، لحديث الصحيحين: لا يجد أحدكم فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله جل وعلا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد أبو داود: ولا تضرب الوجه، ولا تقبح أي الوجه، ولا تهجر إلا في البيت. ما هو إذا هجرها يروح عند الثانية، هذه إغاظة، يهجرها في فراشها، يروح عند عياله في المجلس في المقلط. أما يهجرها في غيري في عند الضرائر فهذا أذى وضرر وظلم. إلا إذا تعدت هي فخرجت من بيتها، مهم ملزوم أنه يسجن في بيته، يذهب إلى من شاء من النساء. ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. صلاة القائم. نعم، في شيء يا أخوان أو نواصل؟ نعم. ما يطلقها في يومها؟ لا، بعد ما تروح لذتها. اي نعم، إذا طلقها في طهر قد جامعها فيها طلاق بدعي، لكن يقولون لا يطلقها في نوبتها، لأنه بهذا يكون ظلمها إيش حقها في القسم. نعم، أي في وط، لا النكاح ملك يمينه يطأ بدون نكاح. أي نعم، والزوجات والحرائر والكتابيات نكاح. نعم. قال ويمنع من ذلك إذا كان مانعا لحقها. يمنع من ذلك إذا كان مانعا لحقها حتى يوفيه. يوفيه ماذا؟ الحق الذي لها. قال ويمنع من ذلك أي من الضرب والتعذيب إذا كان مانعا لحقها حتى يوفيه، لأنه بهذا يكون ظالما بأن يطلبها، يطلب من المرأة حقه وهو يمنع حقها، فالظلم ممنوع. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فنهى سبحانه عن الظلم، والظلم هو ألا يعطي كلا حقه الذي ثبت له. هذا ما يتعلق بعشرة النساء في الوط وفي القسم وفي المبيت وفي التأديب، وبه ينتقل إلى موضع آخر وهو الخلع. نعم، في شيء قبل أن ننتقل للخلع؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الخلع وشروطه سبعة. أصبر، الخلع والطلاق والفسخ هي لإنهاء المعاشرة بين الزوج وزوجته، وهذا يدل على أن دين الإسلام دين منظم، ليس دين فوضوي كما عليه الكفار، حياتهم حياة فوضوية، فلا نكاح ولا طلاق، وإنما كالبهائم. شريعة الإسلام لا، منظمة. فالنكاح له شروط وأركان، وكذلك ما يتعلق بالوطء له أحكام، والفسخ له أحكام. ولهذا الخلع نوع من أنواع الفسوخات، والفسوخات ثلاثة أنواع: فسخ من جهة الزوج وهو الطلاق، وكل فسخ جاء من جهة الزوج أو وليه فهذا طلاق، سواء كان بعوض أو بغيره. النوع الثاني فسخ من جهة الزوجة بأن تبذل العوض، تبذل المهر، تبذل ما تفتدي به من الزوج، وهذا يسمى بالخلع. لماذا خلعا؟ لأن الله وصف النكاح بأنه لباس، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فكأنها خلعت هذا اللباس فسخته عنها بهذا الخلع، وهو فسخ النكاح بطلب المرأة مقابل الافتداء بعوض، هذا يسمى خلع. ولا يعد الخلع طلاقا في قول جمهور العلماء. النوع الثالث فسخ من جهة الحاكم، الحاكم الشرعي يفسخ النكاح، يرى أن العشرة غير مستديمة بينهما فيفسخ نكاح المرأة، فإذا فسخه بغير عوض فهذا فسخ من الحاكم، لا يعد طلاقا ولا يحسب في عدد الطلقات. فإذا فسخه بعوض تدفعه المرأة فهذا هو الخلع. هذه أنواع الفسخات الثلاثة المتعلقة بالزوج وزوجته، فما كان فسخ من جهة الزوج فهو طلاق، وما كان من جهة الحاكم فهو فسخ، وما كان افتداء من المرأة تبذل معه المال فهو خلع. بدأ بالخلع. نعم. وشروطه سبعة: الأول أن يقع من زوج يصح طلاقه، الأول أن يقع من زوج يصح طلاقه، الثاني أن يكون على عوض ولو مجهولا ممن يصح تبرعه من أجنبي وزوجه، لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح، الثالث أن يقع منجزا، الرابع أن يقع الخلع على جميع الزوجة، الخامس أن لا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق، السادس أن لا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له، السابع أن لا ينوي به الطلاق. ومتى هذه شروط الخلع. الخلع هو فراق الزوجة زوجها بعوض يأخذه الزوج منها، سمي خلعا لأنها تخلعه من نفسها، تخلع نفسها من زوجها كما تخلع الثوب واللباس عن بدنها، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وهذا الخلع مباح إذا ساءت العشرة بين الزوجين، إن الله يقول في آية البقرة: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله، يعطي كلا منهما حقه الذي أوجبه الله، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإذا كرهت الزوجة وظنت أنها لا تستطيع أن تؤدي حق الله في زوجها جاز أن تطلب الخلع، لا خلاف في هذا، إلا ما قاله بكر بن عبد الله المزني أن هذه الآية منسوخة بقوله: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا. والأصل في الخلع من السنة ما جاء في حديث امرأة ثابت ابن قيس بن شماس أنه كان يحبها حتى أمهرها حديقة. ما الحديقة؟ مزرعة وبستان. وكرهته فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم شاكية، قالت: والله لا أطيقه يا رسول الله، أكرهه، يعني فيها كره قلب، وإني أخشى الكفر في الإيمان، كفران العشير في الإيمان. قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: أرد حديقته وزيادة. فأمر عليه الصلاة والسلام زوجها ثابت بن قيس بن شماس أن يقبل الحديقة وأن يفارقها، فهذا إقرار لمشروعية الخلع. اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، هذا لفظ البخاري. فهل يجب لما يجب أن يجيب؟ قيل وجوبا وقيل استحبابا. إذا قلنا وجوبا إن لم يجد يكون أيش آثم، لكن هنا إن لم يجب يخلع عليه الحاكم ولا عبرة به. شرط العلماء للخلع سبعة شروط: قالوا يجوز أن يكون الخلع في حيض أو في طهر أصابها فيه، لأن الاختلاع ليس كالطلاق. قال وشروطه 7: أن يقع من زوج يصح طلاقه، أن يقع الخلع من زوج يصح طلاقه. فإن كان صغيرا يعقل صح منه، فإن لم يكن يعقل فهذا يتعلق بوليه. ثانيا أن يكون على عوض، فإن خالعها على غير عوض لم يصح، قال شيخ الإسلام بالإجماع. وفي رواية أخرى في المذهب أنه يصح بلا عوض إن تنازل فيه، تنازل عن هذا العوض الزوج. ولو مجهولا يجوز في العوض أن يكون مجهولا، يقول طلقتها على ما بيدها أو على ما بقي من مهري، لأنه أسقط حقه من هذا البضع. وجاء عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها، وفيه ضعف. فهل يجوز أن يأخذ أكثر لما يجوز؟ خلاف بين أهل العلم. فمن نظر لحديث امرأة ثابت بن قيس قالت أرد عليه حديقته وزيادة، قالوا يجوز أن يأخذ. قول الثاني أنه يجوز مع الكراهة كما هو المذهب. وقول ثالث أنه لا يجوز لأن هذا من الظلم. ومن أجاز الزيادة أخذوا بعموم قول الله جل وعلا ولا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به. وقد جاء في حديث الربيع أنها اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي، وأجاز ذلك عثمان وعلي رضي الله عنهم، قالوا هذا يدل على جواز الأخذ بأكمل أكثر. وأن يكون ممن يصح تبرعه من مكلف، أن لا يكون محجورا عليه، من أجنبي وزوجه، لأنه بذل مال في مقابلة ما ليس بمال، فيجوز أن يأخذ المال المختلع من أجنبي أو من زوجة. لكن لو عضلها منعها خلعها ظلما، منعها حقها ظلما لتختلع، لم يصح هذا الخلع، لقول الله جل وعلا ولا تعضلوهن، تمنعوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. فلو أعطته شيء لم يستحقه، لأنها أكرهت عليه بغير حق، والنهي عن شيء يقتضي فساده، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. فهذا الاستثناء من النهي يدل على أن هذا مباح. الشرط الثالث أن يقع الخلع منجزا، فلا يقول أنت مختلعة بعد شهر أو بعد شهرين. الشرط الرابع أن يقع على جميع الزوجة، ما يقول اختلعت من فرجك تبقى خدمتك لي. الشرط الخامس أن لا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق، يقول خل أطلب الخلع لئلا يقع عليك الطلاق الثلاث البينة. فإن كان حيلة فلا عبرة به، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن خلع الحيلة لا يصح على الأصح، كما أنه لا يصح نكاح المحلل. ابن القيم له في إعلام الموقعين اختيار أن خلع الحيلة يصح مع الإثم، قد نصر هذا القول من 10 أوجه رحمه الله. الشرط السادس أن لا يقع بلفظ الطلاق، ما يقول خالعتها أي طلقتها، وإنما يقع بلفظ الخلع المتعارف به، اختلعتها، أفديتها نفسها بما بذلت، لا يقع بلفظ الطلاق. الشرط السابع أن لا ينوي به الطلاق، فإن كان بلفظ الطلاق أو نوى به الطلاق فهذا طلاق رجعي ويحسب من عدد الطلقات، إنما الخلع لا يحسب بعدد الطلاق. نعم. فمتى توفرت الشروط كان فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلاق، وصيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية، وهي خلعت وفسخت وفاديت. والكناية خلعت وفسخت وفاديت، نعم. والكناية باريتك وأبرأتك وأبنتك. الكناية بإيش؟ الكناية باريتك. باريتك أحسن الله عليك. ها؟ إيه؟ باريتك. لا، هي اللي تباري ما هو. باريتك وأبرأتك وأبنتك، نعم. والكناية باريتك وأبرأتك وأبنتك، فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية، وإلا فلا بد منها، ويصح بكل لغة من أهلها كالطلاق. هذه صفة الخلع وألفاظه. متى ما توفرت الشرط السبعة كان فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلقات، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، لأن ابن عباس قال: الطلاق مرتان، ثم قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فذكر تطليقتين، ثم ذكر الخلع، ثم ذكر الطلقة الثالثة، فدل على أن الخلع ليس بطلاق، وإنما فسخ ومباينة. هذا هو القول الصحيح، أنه فسخ لا يعد طلاقا. ما صيغة الخلع؟ صيغته الصريحة تقع بلا نية، أن يقول: أخلعتك، أو تقول: هي خلعت نفسي وفسخت وفاديت، أو يقول: هو خلعتك وفسختك وفاديتك، إذا بذلت العوض، فهذا يسمى خلع. والفسخ فيه حقيقة، والقرآن جاء فيه: ولا جناح عليهما فيما افتدت به. الألفاظ الكنائية أن تقول: أريتك أو باريتك وأبرأتك وأبنتك، أو تقول: هي، يقول هو لها: أبنتك وأبرأتك وباريتك، فهذا لفظ يحتمل الطلاق والخلع، ونوى به الخلع فهي خلع، لفظ كنائي. قال: فمع سؤال الخلع من الزوجة وبذل العوض منها يصح بلا نية، لأن هذه قرينة، وإن لم يكن سؤال منها ولا بذل عوض فلا بد منها، أي من النية مع ألفاظ كناية الخلع. يصح الخلع بكل لغة من أهلها كالطلاق: خالعتها، قطعتها، بذيتها، بحسب عرف الناس، إذا نوى به ماذا؟ خلعا، يكون بكل قول، بكل لغة يصح معها ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس بن شماس لما جاءتهم امرأته شاكية، قالت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، مع أنه لا يعد طلاقا، لكن سمت تطليقة، جعلها في حكم الخلعة. وفي هذا في رواية: فأمر فأمر ففارقها. فدل على أن الخلع ليس فيه رجعة إلا بعقد جديد. ولهذا ما الفرق بين الطلاق والخلع؟ الفرق الأول أن الطلاق لها عدة ثلاثة حيض، ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر، أما الخلع فعدته حيضة واحدة لاستبراء الرحم. ثانيا، في الطلاق الرجعي له أن يرجع إليها ويشر على إرجاعها بغير إذنها، في الخلع إذا خالعته لا يرجع إليها إلا بإذنها وبعقد جديد وببذل مهر. في الطلاق الرجعي لا يلزم عقدا جديدا إلا بانتهاء العدة، ولا يلزم مهرا إذا رجعها في عدتها. الفارق الرابع أن الخلع لا يحسب في عدد التطليقات، وفي الطلاق الطلقة تحسب في العدد، لأنه ليس للواحد إلا ثلاث طلقات، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وذكر الله الخلع بين الطلقتين الأولتين والثالثة، قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قال ولا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فجعل الخلع بين الطلاق ولم يحسب من الطلقات. طيب كيف الجواب عن قول النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنهما اقبل الحديقة يا ثابت وطلقها تطليقة؟ قالوا هذا في عرفهم أنه سمى الخلع تطليقة، ولهذا صح الخلع بكل لفظ كالطلاق. قد قلت لكم إن امرأة ثابت بن قيس جاءت إليه إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشكو سوء العشرة مع زوجها، قالت إني لا أطيقه أكرهه كراهية قلب كراهية نفس، وقد ساق لها مهرا حديقة مزرعة، مزارع المدينة وشي رشاشات عيش البرسيم نخيل، ساق مهرها مزرعة دل على أنه يبيها، فقالت يا رسول الله إني لا أطيقه ولكني أكره الكفر بالإيمان، أخشى أن أقصر في حقه فأقع في كفران العشير. قال صلى الله عليه وسلم لها أتردين عليه حديقته؟ لأنه استعلمها ما دفع لها، قالت الحديقة، قالت أرد عليه الحديقة وزيادة. ولهذا الناس يقولون كل كره واشرب كره، لا تعاشر كره، ما يستطيع الإنسان يتعاشر مع من يكرهه. فقال لثاني زوجها ثابت بن قيس بن شماس خذ الحديقة اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، ثم أمره بفراقها. فدل على أن الخلع وهذا الفارق الخامس أنه مفارقة مؤبدة، بينما الطلقة الرجعية ما هي مؤبدة، يرجعها في عدتها، لكن هذه ما ترجع إلا بإيش؟ إلا بعقد جديد ومهر جديد وملاك جديد. هذا هو مجمل أحكام الخلع، وهو كل فراق جاء من قبل الزوجة ببذلها العوض يسمى ماذا؟ يسمى خلعا، وهو نوع من أنواع الفسوخ الثلاثة. ونقف على كتاب الطلاق، وهذا في الدرس القادم في الأسبوع القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في شيء الأخوان ولا واضح؟ إيه. إيه نعم. مسافر وين؟ جنوب شرق آسيا. يسأل أخوكم يقول إذا كان الإنسان مسافرا إلى بلد ويريد في مدة بقائه في هذا البلد أن يتزوج نكاحا بنية الطلاق، فهل هذا جائز؟ النكاح بنية الطلاق إذا اكتملت أركانه وشروطه، فجمع من أهل العلم أجازوه، لأن أركانه الأربعة أركانه الثلاثة وشروطه الأربعة مكتملة. والقول الصحيح أن النكاح بنية الطلاق لا يجوز، لأنه غش لهؤلاء المسلمين، كما لا ترضاه على زوج على بنتك وعلى أختك وعلى موليتك، فإن الناس لا يرضونه على مواليهم. وفي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما نفس العقد صحيح، لكن هذا بينه وبين الله، وهو يأثم به بأنه نوى طلاقا إذا رجع، فقد أراد الاستمتاع. قد ذهب جمع من مشايخنا إلى أن هذا هو الزنا المنظم، يستغلون فيه حاجة هؤلاء الناس للمال أو للنسب العربي أو لأنهم من أرض الحرمين من مكة ومن المدينة فيزوجونه، فيستغل حاجتهم ووضيعتهم وضعفهم، وهذا حرام. وإن كان ظاهر أركانه مجتمعة ثلاثة وأثور شروطه الأربعة مكتملة، لكن لما نوى هذه النية وعزم عليها كان عاصيا. يقول الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني: والنكاح بنية الطلاق جائز بغير خلاف، أي في صورة العقد الظاهر لاكتمال أركانه الثلاث وشروطه، لكن يبقى ما بينه وبين الله فإنه محاسب على ما نواه وأضر به عباد الله. نعوذ بالله من الخذلان، والله أعلم. نعم، إذا طلقها ولا خالعها؟ لا، ما عندنا شختك بختك، اختار واحدة منها. إذا خالع الرجل المرأة وانتهت عدتها ها وأراد أن يرجع إليها فبعقد جديد، والخلع هذا ما في تصفير، لأن الخلع ما له علاقة بالتصفير، التصفير خاص بالطلاق، الخلع ما في تصفيرات، الخلع لا تصفير فيه ولا عدد فيه. فإن خالعها فإن اختلعت منه وهي عزامات الندامات، طلقني وخالعني، هم أن تحسفت بعد يومين ثلاثة، جاز أن يرجع بعقد جديد، يرجع بعقد جديد، ولا تحسب هذه بالطلقات، الطلقات هي الثلاث. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.